فالعاقل يعرف تغيير أواخر الكلم، وأنت تغير الدال التي في زيد، تقول مثلا زيل مثلا، زيل بالزاي واللام يعني، ها أنت بتغير الدال ولا بتغير شكل الدال؟ يبقى هناك مضاف مقدر، يبقى أصل الكلام تغيير أحوالي أو شكلي أواخر الكلمات. لماذا يتغير حال آخر الكلمة أو شكل آخر الكلمة؟ بناء على العامل الذي دخل عليه، العامل بيتغير. أقول مثلا الطلاب حاضرون، الطلاب مبتدأ مرفوع بالضمة، وحاضرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. إن شاء الله تعالى فيما بعد هنعرف إن علامات الإعراب ضمة للرفع وما ينوب عنها. الطلاب حاضرون، طيب دخل على هذه الجملة إن، مش ألم نقل إن الحرف له عمل؟ طب إذا دخلت إن سنقول إن الطلاب حاضرون. طبعا سنتعلم إن شاء الله فيما بعد أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. خلي بالك لغاية صفحة 42 مقدمات، يعني لن تتعلم قاعدة إلا بعد صفحة 42، فكل ده مقدمات ينبني عليها الكلام فيما بعد. يعني بنعرفك إيه أنواع الكلمات، إيه هو الإعراب، إيه علامات الإعراب، علامات الإعراب هل هي أصلية أو فرعية، أنواع الكلمات التي ترفع بالضمة، وأنواع الكلمات التي ترفع بغير الضمة، وكذلك في الفتحة إيه الكلمات التي تنصب بالفتحة وما الكلمات التي تنصب بغير الفتحة في الآخر. فإن أنت في هذه المرحلة بتتعرف على نوع الكلمة كي تعرف وضعها إذا تكلمت بها بعد ذلك. كما تبيناكم قبل أن تأتوا معه، فقلنا نريد أن نحب أن نتعرف على هؤلاء القادم، على هؤلاء القادمين، فتعرفنا. فهذه المرحلة أنت إيه بتتعرف فيها على إيه، ما هو الإعراب وما أنواعه وما علاماته وما أنواع الكلمات التي تعرب بعلامات أصلية والتي تعرب بعلامات فرعية لغاية صفحة 42. وكل هذا ممكن يلخص في صفحة واحدة. طبعا بعد ما نتحدث إن شاء الله يلخص في صفحة واحدة. الإعراب أن تغيير، هذا التغيير بناء على اختلاف العوامل الداخلة. طيب دخلت إن على الطلاب حاضرون فنطقنا إن الطلاب حاضرون، فتدخل كان، يبقى كان الطلاب حاضرين، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تمام، ده موضع من مواضع الإعراب، وستعرف بقية مواضع الإعراب وبقية العوامل. لفظا أو تقديرا، التغيير الذي يكون على آخر الكلمة قد يظهر في اللفظ. فإذا قلت حضرت